إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الطور: بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وهو الجبل الذي كلم الله تبارك وتعالى عليه موسى عليه السلام بالأرض المقدسة، فأقسم الله تبارك وتعالى به تشريفا له وتكريما. والطور أي والجبل، وهو الجبل الذي كلم الله تبارك وتعالى عليه موسى بالأرض المقدسة، وقد أقسم الله تبارك وتعالى بهذا الجبل الذي كلم عليه موسى تشريفا لذلك الجبل وتكريما له. وطور وكتاب مسطور، أي وكتاب مكتوب، فمسطور بمعنى مكتوب، والمراد به اللوح المحفوظ أو القرآن العظيم، وقيل ألواح موسى، يعني هذا الكتاب المسطور الذي أقسم الله رب العالمين به هو اللوح المحفوظ أو هو القرآن العظيم، وقيل إنه ألواح موسى. في رق منشور، والرق الورق، والمنشور أي المكتوب الذي سطر فيه ما سطر فهو ظاهر غير خفي. وكتاب مسطور في رق منشور، الرق ما يكتب فيه، وهو أديم المصحف يعني ورقه، والمنشور المبسوط. واختلفوا في هذا الكتاب، فقال الكلبي: هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة، وموسى يسمع صرير القلم. وقيل هو اللوح المحفوظ، وقيل هو دواوين الحفظة تخرج إلى الناس يوم القيامة منشورة، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. ودليله قوله عز وجل: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والبيت المعمور بكثرة الغاشية والأهل، وهو بيت في السماء السابعة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يطوفون به ويصلون فيه، ثم لا يعودون إليه أبدا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأقسم الله رب العالمين بالجبل الذي كلم عليه موسى عليه السلام، وأقسم بالكتاب المنشور وهو اللوح المحفوظ أو القرآن العظيم أو ألواح موسى التي كتبها الله رب العالمين له بيده وهو يسمع صرير القلم وصريفة. وأقسم الله رب العالمين أيضا في قول: بالدواوين التي تكتبها الحفظة فتدون فيها أعمال الناس من خير وشر، ثم تنشر يوم القيامة، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وأقسم الله رب العالمين بالبيت المعمور، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، ويدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يطوفون به ويصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبدا. وأقسم الله رب العالمين بالسقف المرفوع، فقال جلت قدرته: والسقف المرفوع، يعني السماء. ونظيره قوله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، يعني والسماء التي جعلها الله سقفا للمخلوقات وبناء للأرض، تستمد منها الأرض أنوارها، ويقتدى في الأرض بعلاماتها، ومنها ينزل الله رب العالمين المطر، وقد رفع الله رب العالمين منارها ليستدل الناس بعلاماتها. والسقف المرفوع يعني السماء، نظيره قوله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. والبحر المسجور، وهذا مما أقسم الله رب العالمين به أيضا، والسجر هو إيقاد النار في التنور، فشجر التنور أي أوقد فيه النار، والبحر المسجور الموقد، وقال مجاهد والكلبي المسجور المملوء، يقال سجرت الإناء إذا ملأته، وقال الحسن وقتادة وأبو العالية واليابس الذي قد ذهب ماؤه ونضب، وقال الربيع بن أنس والمختلط العذب بالملح. وروى الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي أنه قال في البحر المسجور هو بحر تحت العرش سعته كما بين 7 سماوات إلى 7 أراضين، فيه ماء غليظ يقال له ماء الحيوان، تمطر العباد بعد النفخة الأولى منه 40 صباحا فينبتون في قبورهم. هذا قول مقاتل. والأقرب والبحر المسجور يعني الذي سجر فأوقد نارا، لأن البحار يوم القيامة تختلط كلها حتى تصير بحرا واحدا، فأقسم الله رب العالمين بهذه الأمور العظيمة، وأقسم الله رب العالمين بهذه الأشياء الكبيرة على أمر، هذا الأمر هو إن عذاب ربك لواقع. فأقسم الله رب العالمين بالطور وبالكتاب المسطور في رق منشور، وبالبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور على مقسم عليه، وهو إن عذاب ربك لواقع، أي إن عذاب ربك لنازل كائن لا محالة ولا يتخلف، ما له من دافع يدفعه ولا مانع يمنعه. ثم بين أنه متى يقع، فقال تبارك وتعالى يوم تمور السماء مورا، يعني إن عذاب ربك الذي هو واقع لا يدفع سيقع يوم تمور السماء مورا، فأقسم الله رب العالمين بتلك الأمور على أن عذابه تبارك وتعالى واقع نازل كائن لا محالة، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع يدفعه ولا مانع يمنعه. ثم بين متى يقع أي هذا العذاب، فقال جلت قدرته يوم تمور السماء مورا، يعني يموج بعضها في بعض وهو يوم القيامة، تدور كدوران الرحى وتتكفأ بأهلها تكفؤ السفينة، يوم تمور السماء مورا يعني يوم تدور السماء دورانا كدوران الرحى وتتكفأ بأهلها كتكفؤ السفينة، يموج بعضها في بعض، وذلك يوم القيامة. قال قتادة تمور السماء مورا أي تتحرك تحركا، وقال عطاء الخراساني تختلف أجزاؤها بعضها في بعض، وقيل تمور مورا أي تضطرب، والمور يجمع هذه المعاني، فالمور في اللغة ومنه الاشتقاق يوم تمور السماء مورا، المور في اللغة الذهاب والمجيء والتردد والدوران والاضطراب، فهو يجمع هذه المعاني التي قالها العلماء رحمة الله عليه، أي أنها تدور كدوران الرحى وتتكفأ بأهلها تكفؤ السفينة، هذا من المور الذي هو الدوران والاضطراب، وتتحرك وهو أيضا التردد، وتختلف أجزاؤها بعضها في بعض، هو الذهاب والمجيء، المور هو الذهاب والمجيء وهو الاضطراب أيضا، فالمور يجمع هذه المعاني كلها. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فتزول الجبال من أماكنها وتزول عنها وتصير هباء منثورا، يوم تسير الجبال سيرا كسير السحاب، فلا يبقى منها إلا ذلك الأثر الذي ذكره الله رب العالمين، حتى تصير هباء منثورا. فويل، الويل كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وخوف وعذاب، الويل كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وخوف وعذاب، فويل فشدة عذاب وحسرة وحزن ومخافة يومئذ، يعني يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا للمكذبين يومئذ، هذا التنوين في قوله تعالى يومئذ عوض عن جملة. هذه الجملة هي يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. التنوين يكون عوضا عن حرف، ويكون عوضا عن كلمة، ويكون عوضا عن جملة. هذا التنوين عوض عن هذه الجملة، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، يعني والمعطوف عليها أيضا. فويل يومئذ، يعني يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، للمكذبين. ثم ذكر المكذبين وذكر بعض حليتهم وبعض صفاتهم. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يخوضون في الباطل ويلعبون غافلين لاهين. يوم يدعون، والدع هو الدفع بجفاء وغلظة من غير ما رفق. يوم يدعون، يدفعون إلى نار جهنم دفعا، أي كما قال الله تبارك وتعالى وبين ذلك بالمصدر، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني دعا أي دفعا شديدا بعنف وغلظة وقسوة وجفوة. وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم، ثم يدفعونهم إلى النار دفعا على وجوههم، فيدخلون النار يسحبون ويجرون إليها على وجوههم، يدفعونهم إلى النار دفعا على وجوههم وزجا في أقفيتهم حتى يريدوهم النار، فإذا دنوا منها قال لهم خزنتها: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وهذا أبلغ في العذاب، فيدفعون إلى النار كما وصف الله رب العالمين. هؤلاء المكذبون لهم الويل، والويل كلمة جامعة لكل عذاب وخوف وألم ومهانة وحزن وعقوبة. يومئذ يحضر العذاب للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. هم في الحياة لا يبالون ولا يلتفتون إلى صالحهم ولا يقبلون على ما ينفعهم، وإنما هم في خوض يلعبون. يوم يدعون أي يدفعون إلى النار، إلى نار جهنم. دعا أي يدفعون بعنف وجفوة وغلظة وقسوة. الخزنة يغلون أيديهم إلى أعناقه، والغل أن تجمع الأيدي إلى الأعناق، ويجمعون نواصيهم، والنواصي مقدم شعر الرأس، ويجمعون نواصيهم إلى أقدامه، ثم يدفعونهم إلى النار دفعا عنيفا على وجوههم وزجا أي دفعا أيضا بغير رفق في أقفيتهم حتى يردوا النار، فإذا دنوا منها قال لهم خزنتها: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. في الدنيا: فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا يبلغ قدره ولا يوصف أمره. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، وتلمح فيها نبرة التهكم والتشفي، لأنهم إذا وردوا النار على هذه الصفة بعد أن أحياهم الله وأبعثهم وحاسبهم وقضى عليهم بالعذاب علموا الحق وأيقنوا به، فيقول لهم الخزنة: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا؟ وذلك أنهم كانوا ينسبون محمدا صلى الله عليه وسلم إلى السحر، وإلى أنه يغطي على الأبصار بالسحر، فوبخوا به. وقيل لهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ والجواب انتفاء الأمرين معا، لأن الخزنة سألوا هؤلاء المكذبين عن أمرين: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ والحق أنه ليس بسحر وأنهم يبصرون، فالجواب انتفاء الأمرين، فهو حق وهم يعاينونه، يبصرونه وهم يعاينون. أفسحر هذا؟ لا، هذا حق. أم أنتم لا تبصرون؟ لا، بل نبصر ونعاين. وكانوا في الدنيا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وأنه غشى على أعينهم وسحر أعينهم فغطى عليها بالسحر، فوبخوا بذلك في النار. اصلوها، قاسوا شدتها، اصلوها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم الصبر والجزع، ولا يفيدكم الصبر على النار شيئا، ولا يتأسى بعضكم ببعض، ولا يخفف عنكم العذاب. لأن الناس يتأسون بعضهم ببعض في الدنيا في صبرهم لعاقبة الصبر المحمودة، وأما هذا الصبر فما عاقبته؟ هؤلاء خالدون في النار، فهؤلاء صبروا أم لم يصبروا سواء عليهم، صبروا أم جزعوا، فإنه لا يخفف عنهم من العذاب ولا يتأسى بهذا الصبر في النار، لأنه لا ينفع، لا يفيدكم الصبر على النار شيئا، ولا يتأسى بعضكم ببعض، ولا يخفف عنكم العذاب، إنما تجزون ما كنتم تعملون، فلم تظلموا، وإنما هذا ما قدمت أيديكم، واليوم تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها، قاسوا شدتها وعانوا حرارتها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم الصبر والجزع، فلن يخفف عنكم من العذاب شيئا صبرتم أم جزعتم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم ذكر الله رب العالمين الفريق المقابل، وبضدها تتميز الأشياء. وإذا خرج الإنسان من هذا الوصف العصيب العنيف لهؤلاء المكذبين إلى هذه النعمة الظاهرة في وصف ما أعد الله للمتقين، فكأنما يتنفس الصعداء. يقول الله جل وعلا: إن المتقين، أي لربهم، إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين لربهم في جنات ونعيم، جنات بساتين رياضها من الأشجار، تجري من تحتها الأنهار، وتصدح في جنباتها الأطيار، ويؤتون فيها ما أرادوا من لدن العزيز الغفار، في جنات ونعيم شامل للقلب والبدن والروح. ونعيم، أي ونعيم شامل للقلب وللجسد وللروح، ووقاهم ربهم تبارك وتعالى مع ذلك النار، فآتاهم النعيم وظفروا بالمطلوب، ونجاهم من النار فعافاهم من المرهوب. فهذه نعمة ظاهرة، يقول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين، يعني معجبين بذلك ناعمين. ومنه سميت الفاكهة فاكهة، لأن الفاكهة ما يتفكه به، الفاكهة ما يتفكه به. فيقول الله جل وعلا: فكهين، أي معجبين بذلك ناعمين، فكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. بما آتاهم، أي أعطاهم ربهم ووقاهم، رزقهم المحبوب ونجاهم من المرهوب، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا، أي متهنئين، كلوا واشربوا طعاما وشرابا مأمون العاقبة من التخمة والسقم، هنيئا، فلا يصيبكم بسببه تخمة، ولا يدرككم بسببه نصب ولا وصب ولا سقم ولا ألم ولا تعب. كلوا واشربوا هنيئا متهنئين بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم الحسنة وأقوالكم المستحسنة. ثم وصف حالهم في مقابل حال أهل النار. أهل النار تأخذهم الخزنة، يغلون أيديهم إلى أعناقهم، ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم، ثم يدفعونهم إلى النار دفعا على وجوههم، يزجونهم في أقفيتهم حتى يردوا النار، ثم يبكتونهم إذا اقتربوا من النار، حتى تقول الخزنة: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. واسمع الآن ما يقال للمتهنئين في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، يعني موضوعة بعضها إلى جنب بعض، متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. الحور هو شدة سواد العين في شدة بياضها، ومنه حوراء، والجمع حور. وزوجناهم بحور عين، عين أي حسان الأعين، وفي الأعين أيضا في الوصف بعين وهي جمع عيناء اتساع، فالأعين فيها اتساع وفيها حور، والحور شدة البياض في شدة السواد وهو أجمل ما يكون، فإذا كان مع الاتساع في العين كان أجمل وأكمل ما يكون. فيقول الله جل وعلا وزوجناهم بحور عين، الآخرون في الغسلين وفي المه وفي الصديد وفي الزقوم، ويضربون بمقامع من حديد، وقد غلت الأيدي إلى الأعناق، ويدعون دعا في المهانة وفي المذلة، وهؤلاء في هذا النعيم. وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، اختلفوا في معنى الآية، فقال قوم معناها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني أولادهم الصغار والكبار، فالكبار بإيمانهم بأنفسهم، والصغار بإيمانهم واتباعهم آباءهم، فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعا لأحد الأبوين. فقالوا واتبعتهم ذريتهم صغارا وكبارا، الكبار آمنوا بأنفسهم، والصغار قالوا الصغار لهم حكم الآباء، فإنه يحكم للولد الصغير بالإسلام تبعا لأحد الأبوين. واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم المؤمنين في الجنة بدرجاتهم، وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمة لآبائهم لتقر بذلك أعينهم، وهذه عظيمة إلى أبعد درجات، أن الله عز وجل يتفضل على الناس برفع الدرجات من أجل أن لا يكون في الجنة حزن، لأنه ليس فيها حزن، ولأنهم إذا أرادوا أبناءهم وأرادوا أن يروا أبناءهم وأن يجتمعوا مع أبنائهم، وهؤلاء في درجة وهؤلاء في درجة، فإن ذلك يشق على الأنفس. فقال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي ذريتهم المؤمنين، ألحقنا هؤلاء بهم في الجنة، يعني في درجاتهم، وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمة لآبائهم لتقر بذلك أعينهم. وقال آخرون معناه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم البالغون، فأخرجوا الصغار بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الصغار، الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان آبائهم، يعني الإلحاق هنا للصغار للذرية الصغار لا للكبار. فأخبر الله عز وجل أنه يجمع لعبده المؤمن ذريته في الجنة كما كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا إليه، يدخلهم الجنة بفضله ويلحقهم بدرجته بعمل أبيهم من غير أن ينقص الآباء من أعمالهم شيء. فذلك قوله وما ألتناهم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني وما نقصناهم، وما ألتناهم وما نقصناه، يعني وما نقصنا الآباء من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. قال مقاتل كل امرئ كافر بما عمل من الشرك مرتهن في النار، والمؤمن لا يكون مرتهنا. ما الدليل؟ يعني إذا قال قائل من أهل التفسير المؤمن لا يكون مرتهنا، فيقال له من أي، يعني أين الدليل؟ فيقول قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، ثم ذكر ما يزيدهم من الخير والنعم. وأمددناهم بفاكهة، زيادة على ما كانوا فيه من النعيم وعلى ما كان لهم من هذا التنعم العظيم. وأمددناهم، وتلحظ في قوله تعالى وأمددناهم أن ذلك بغير حساب، فهو يأتي مدا ولا يعطى عطاء، أي عطاء مجردا، وإنما وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، مما يشتهون من أنواع اللحمات، فأي لحم اشتهوه أتى إليه، ولحم مما يشتهون يتنازعون يتعاطون ويتناولون فيها، أي في الجنة، وهم متكئون على الأرائك طورا، وهم مجتمعون بأحبائهم طورا، يتنازعون يتعاطون ويتناولون، يعني يعطي بعضهم بعضا ويناول بعضهم بعضا. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها وهو الباطل. وقال مقاتل ابن حيان لا فضول فيها. وقال سعيد بن المسيب لا رفث فيها. يتنازعون يتعاطون يتناولون فيها كأسا لا لغو فيها هو الباطل، لا لغو فيها، لا باطل فيها. وقال مقاتل لا فضول فيها، يعني لا زيادة فيها، وإنما يؤتى بالكأس على قدر ما يريد، فلا يحتاج المزيد ولا يفضل منه شيء، وإنما على قدر ما يريد، لا فضول فيها. وقال سعيد بن المسيب لا رفث فيها. وقال ابن زيد لا سباب ولا تخاصم فيها. وقال القتبي لا تذهب عقولهم فيلغوا ويرفثوا، لأن هذه الكأس فيها خمر ولكنه خمر الآخرة، لا تغتال العقول ولا تذهب بالأحلام، ولذلك لا لغو فيها ولا تأثيم، أي لا يكون منهم ما يؤثمهم وما يجر الإثم عليه بذهاب العقول، لأن ذلك لا يكون في خمر الآخرة. قال الزجاج لا يجري بينهم لغو ولا ما فيه إثم كما يجري في الدنيا بشربة الخمر، فإنهم إذا سكروا انطلقت الألسن من عقالها بكل سوء. وأما في الآخرة في الجنة فإن الكأس التي لا لغو فيها ولا تأثيم لا تؤدي إلى شيء من ذلك، لأنها لا تغتال العقول ولا تذهب بالأحلام. ويطوف عليهم، يعني بالخدمة، غلمان لهم كأنهم في الحسن والبياض والصفاء والبهاء، لؤلؤ مكنون، أي مخزون مصون لم تمسه الأيدي. مكنون، مصون، مخزون لم تمسه الأيدي. وقال سعيد بن جبير مكنون يعني في الصدف، كأنه لؤلؤ مكنون مخزون محفوظ في صدفه. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهذا من تمام النعمة، يسأل بعضهم بعضا في الجنة. وقد وصفهم قبل جل وعلا متكئين على سرر مصفوفة، قد وضع بعضها إلى جنب بعض فيتساءلون وهم في هذا الحال من النعيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا في الجنة. قال ابن عباس يتذاكرون ما كانوا فيه من التعب والخوف في الدنيا. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا، أي في الدنيا، مشفقين، يعني خائفين من العذاب، فمن الله علينا بالمغفرة ووقانا عذاب السموم، يعني عذاب النار. وقال الحسن السموم اسم من أسماء جهنم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يتكلمون ويتخاطبون ويتذاكرون نعمة الله عليهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا في الجنة، يتذاكرون ما كانوا فيه من التعب ومن الخوف ومن النصب في الدنيا. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا، يعني في الدنيا، مشفقين خائفين من العذاب. يقول العلماء من لم يكن خائفا هنا فإنه لا يمكن أن يكون هنالك، لأنهم قالوا، يعني أهل الجنة، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين من العذاب، فالذي لا يخاف العذاب هنا لابد أن يصلاه هنا ولا ينجو منه هنا ولا يدخل الجنة هنا، وإنما ينبغي أن يكون مشفقا ها هنا. وأيضا قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فمن لم يكن حزينا هنا فإنه لا يكون هنا في دار السرور، فهنا خوف وحزن وهنالك فرح وراحة، فمن الله علينا بالمغفرة ووقانا عذاب السموم، أي عذاب النار. والحسن يقول السموم اسم من أسماء جهنم. إنا كنا من قبل في الدنيا ندعوه، يعني نخلص له العباد، ندعوه عبادة الدعاء العظيمة، ندعوه نخلص له العبادة، ونأتي بهذا اللون من ألوان العبادة العظيمة وهو الدعاء، مخلصين لله رب العالمين، فادعوه مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالدعاء من أعظم ألوان العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فدعاء المسألة يأتي به العبد يسأل الله تبارك وتعالى إياه، ودعاء العبادة لله رب العالمين فيتخلق بذلك ويدعو الله تبارك وتعالى راجيا وخائفا. ندعوه نخلص له العبادة. إنه قرأ أهل المدينة والكسائي أنه بفتح الألف، إنا كنا من قبل ندعوه أنه، أي لأنه أو بأنه هو البر الرحيم، فكنا ندعوه لأنه هو البر الرحيم، على قراءة أهل المدينة والكسائي أيضا. وأما الآخرون فقرأوا بالكسر على الاستئناف، فيكون المعنى إنا كنا من قبل ندعوه، تم الكلام، ثم استأنف أهل الجنة إنه هو البر الرحيم، هذا إذا كانت على الكسر، وعلى الفتح فتكون على تقدير لأنه هو البر الرحيم. البر اللطيف، وقال الضحاك الصادق فيما وعد، الرحيم، فمن بره بنا ورحمته إيانا أنه من علينا برضاه فأنزلنا الجنة وقانا النار. فذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن أهل مكة، فما أنت بنعمة ربك برحمته وعصمته بكاهن ولا مجنون. فذكر يا محمد بالقرآن، فما أنت بنعمة ربك برحمته وعصمته بكاهن، تبتدع القرآن وتخبر بما في غد من غير واحد كما يصنع الكهان، ولا مجنون، يعني ولست بمجنون، بل أنت أكمل العاقلين وسيدهم صلى الله عليه وسلم. وقد نزلت في الذين اقتسموا عقاب مكة يرمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالكهانة والسحر والجنون والشعر صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى فذكر، فما أنت بنعمة ربك، كأنها جملة اعتراضية، يعني فما أنت بكاهن ولا مجنون، ثم جاء الاعتراض بين هذا وهذا، فذكر، ثم جاءت هذه الجملة الاعتراضية، فما أنت بنعمة ربك، يعني لا تكون كاهنا ولا مجنونا وقد أنعم الله عليك بالنبوة والحكمة، ما أنت بكاهن ولا مجنون والحمد لله، يعني فما أنت صلى الله عليه وسلم بكاهن ولا مجنون والحمد لله رب العالمين، فما أنت بكاهن ولا مجنون ولا يكون ذلك أبدا وقد أنعم الله عليك بالنبوة وبالحكمة وبالرسالة، ما أنت بكاهن ولا مجنون والنعمة لربك. فيقول الله جل وعلا فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني بل يقولون، يعني هؤلاء المقتسمين الخراصين الكذابين يقولون شاعر، أي هو شاعر، أم يقولون شاعر، أي هو شاعر، فتكون شاعر خبرا لمبتدأ محذوف، أم يقولون هو شاعر نتربص به ريب المنون، أي الموت، أو حوادث الدهر نتربص به ريب المنون، أي حوادث الدهر وصروفه، فيموت ويهلك نتربص به، ننتظر عليه ونصبر حتى يموت ويهلك كما هلك من قبله من الشعراء ويتفرق أصحابه، وأبوه قد مات شابا ونحن نرجو أن يكون موته كموت أبيه حتى يعجل به. يقولون ذلك عن رسول الله نتربص به ريب المنون، قد مات أبوه شابا وهو حمل في بطن أم، فعسى أن يكون مصيره كمصير أبيه فاصبروا عليه. المنون يكون بمعنى الدهر ويكون بمعنى الموت، سمي بذلك لأنهما يقطعان الأجل، ومنه الأجر غير الممنون، أي غير المقطوع، فالمن يكون بمعنى القطع، ولذلك المنون يكون بمعنى الدهر ويكون بمعنى الموت، سمي بذلك، يعني سمي الدهر منونا وسمي الموت منونا لأنهما يقطعان الأجل، والمادة في الأصل في اللغة من القطع. قلت ربصوا، هم يقولون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وأمها هنا وفي كل ما يأتي تكون للاستفهام، أم يقولون، نعم جواب كلامهم السخيف قلت ربصوا، هم يقولون تربصوا به ريب المنون، تربصوا يعني انتظروا به الموت. قل لهم يا محمد تربصوا بي الموت فإني معكم من المتربصين، يعني من المنتظرين حتى يأتي أمر الله فيكم فتعذبوا، وقد وقع ذلك يوم بدر فعذبوا بالسيف. فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم أي عقولهم بهذا؟ وذلك أن عظماء قريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول، فأزر الله بعقولهم حين لم تتم لهم معرفة الحق من الباطل. فقال تبارك وتعالى: وهذا يحمل كما ترى معنى التهكم به والزراية عليهم والحط من أقدار عقولهم، بل ونفي تلك العقول جملة. فيقول: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني أين هي هذه الأحلام التي تأمر بهذا السخف السخيف؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني إذا أمرت أحلام بهذا فهي كلا أحلام، يعني فهي ليست بعقول أصل. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، يعني بل هم قوم طاغون. الطاغي هو المتجاوز للحد، لا يستغرب منه قول ولا فعل. أم هم قوم طاغون فيتجاوزون جميع الحدود، والطغيان هو مجاوزة الحد. أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله، يعني اختلق القرآن العظيم من تلقاء نفسه. التقول تكلف القول، تقوله أي تكلف القول به، ولا يستعمل التقول إلا في الكذب، وليس الأمر كما زعموا، بل لا يؤمنون. أم يقولون تقوله، ليس كما زعمت، بل لا يؤمنون بالقرآن استكبارا بالقرآن العظيم. ثم ألزمهم الحجة فقال: فليأتوا بحديث مثله، أليس يقولون إنه تقوله، اخترعه واختلقه وكذبه على الله، فأتوا بمثله، فأنتم أرباب الفصاحة والبيان. فليأتوا بحديث مثله، أي مثل القرآن في نظمه وحسن بيانه، إن كانوا صادقين أن محمدا تقوله من تلقاء نفسه فتقولوا مثله. فيقول الله رب العالمين ملزما إياهم الحجة التي لا تدفع لما قالوا: أم يقولون تقولا، بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أن محمدا تقوله من تلقاء نفسه، أم خلقوا من غير شيء. فأتى بالحجة الدامغة لا تدفع. في صحيح البخاري أن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وكانت قريش قد أوفدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإثر غزوة بدر من أجل أن يؤامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يباحثه في شأن أسرى بدر، فدخل المدينة مع المغرب، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه صلاة المغرب، وهي صلاة جهرية، فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم سورة الطور. فدخل جبير أول ما دخل يقول: فسمعته يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فكاد قلبي يطير. أول ما قرع سمعي قوله: أم خلقوا من غير شيء، قال: فكاد قلبي أن يطير فزعا مما سمع، لأن هذه حجة لا تدفع. يقول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء، قال ابن عباس: من غير رب. أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا من غير خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون، فمن أين أتى؟ كانوا عدما ثم وجدوا، فلا بد أن أحدا أعطاهم الوجود. من هو الذي خلقه؟ أخلقوا من غير شيء، لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، فلا بد أن الذي خلقهم هو خالقهم، فلا بد له أي لهذا الإنسان المخلوق من خالق. فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق، إذن فهم ليسوا بموجودين أصلا، فهذا الوجود إنما هو وهم وعدم، أي وجودهم وهم موجودون، ويحاربون النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، ويكذبون بالقرآن الذي أنزله الله رب العالمين على نبيه، ويطغون ويبغون على خلق الله بطغيان وبغي لا يمكن أن يدفع، يطغون ويبغون طغيانا وبغيا لا يدفعان. إذن هم موجودون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون لأنفسهم؟ فذلك أشد في البطلان، لأنهم إذا كانوا عدما ثم وجدوا، العدم ليس بشيء أصلا، فكيف يعطي العدم الوجود وهو أصلا فاقد للوجود، وفاقد الشيء لا يعطيه؟ أم هم الخالقون لأنفسهم؟ ذلك في البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ فإذا بطل الوجهان يعني خلقوا من غير شيء وأنهم الخالقون، قامت الحجة بأن لهم خالقة، لأنها ثلاثة أشياء ليس لها رابع. إما أن يكونوا خلقوا من غير شيء وهذا باطل، وإما أن يكونوا خلقوا أنفسهم وهذا باطل، فلم يبق إلا الثالث وهو أن لهم خالقا. ذكر هذا المعنى أبو سليمان الخطابي، وهو معنى صحيح شريف. وقال الزجاج معناه أخلقوا باطلا لا يحاسبون ولا يؤمرون، وقال ابن كيسان أخلقوا عبثا وتركوا سدا لا يؤمرون ولا ينهوا، فهو كقول القائل فعلت كذا وكذا من غير شيء، يعني لغير شيء. أم خلقوا من غير شيء أي خلقوا لغير شيء، والمعنى الأول أصح وأقوى وهو المراد إن شاء الله. أم هم الخالقون لأنفسهم فلا يجب عليهم لله أمر، هذا معنى بعيد، ولكن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ثم صعد المسألة، أم خلقوا السماوات والأرض؟ لأنهم إذا أقروا أنهم لم يخلقوا أنفسهم فكيف يستطيعون خلق السماوات والأرض إذا لم يستطيعوا خلق أنفسهم، وهي ليست شيئا بالنسبة للسماوات والأرض؟ أم خلقوا السماوات والأرض فيكونون هم الخالقين؟ ليس الأمر كذلك، بل لا يوقنون، فليس عندهم علم تام ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية، بل لا يوقنون، فليس عندهم علم ولا يقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة العقلية والأدلة الشرعية. أم عندهم خزائن ربك؟ قال عكرمة النبوة، وقال مقاتل بأيديهم مفاتيح خزائن ربك بالرسالة فيضعونها حيث شاء. قال الكلبي خزائن المطر والرزق. أم هم المسيطرون المسلطون الجبارون؟ قال عطاء أرباب قاهرون، فلا يكونون حينئذ تحت أمر ولا نهي ويفعلون ما يشاءون. كل هذا تبكيت لهم. أم عندهم خزائن ربك فيقولون هذه النبوة كيف تكون لمحمد من دوننا؟ هذا كقول عكرمة، قال خزائن ربك أي النبوة. أم بأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة يضعونها حيث شاء؟ أم بأيديهم خزائن رحمة ربك بالمطر والرزق؟ أم هم المسيطرون يعني المسلطون الجبارون، فهم أرباب قاهرون وحينئذ لا يكونون واقعين تحت أمر ولا نهي، يعني هؤلاء لا يريدون أن يؤمروا ولا أن ينهى، أرباب هم فلا يؤمرون ولا ينهون يفعلون ما يشاءون. أم هم المسيطرون أم لهم سلم أي مرقى ومصعد إلى السماء يستمعون فيه أي يستمعون عليه، ففيه بمعنى عليه، فقوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، في للظرفية، فهل يدخلهم صلبا في جذوع النخل أي في داخل جذوع النخل أم على جذوع النخل يصلبون؟ في بمعنى على، وهنا أيضا يستمعون فيه يعني يستمعون عليه، على ذلك السلم الذي يصعدون عليه إلى السماء لكي يستمعوا الوحي، على ذلك السلم أي ألهم سلم يرتقون به إلى السماء فيستمعون الوحي ويعلمون أن ما هم عليه حق بالوحي فهم متمسكون به كذلك، يعني أم أن الذي عندهم من أمر التكذيب وحي يوحى إليه وقد علموه لأن لديهم سلمة قد أخفوه هنالك بدار الوليد بن المغيرة ثم ينصبونه بالله لكي يرقوا عليه فيستمعوا إلى الوحي من السماء، أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم إن ادعوا ذلك بسلطان مبين، يعني بحجة بينة قاهرة، وكل سلطان في القرآن حجة، قاله ابن عباس رضي الله عنهم. فالسلطان هنا أي الحجة. فليأتي مستمعهم إن ادعوا أن لديهم سلما يستمعون فيه الوحي من السماء، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أي بحجة بينة ظاهرة. أم له البنات، أي لله رب العالمين سبحانه، أم له البنات كما زعمتم أيها المشركون الكافرون ولكم البنون، فتجعلون له الولد وتختارون له أنقص الصنفين، وهذا ظلم عجيب. فقد أساءوا مرات وأساءوا في هذا القول مرتين. أم له البنات ولكم البنون، أساءوا مرة لما نسبوا إليه الولد، وهذا نقص معيب لا يلحق بجناب ربنا العزيز الوهاب، فنسبوا له الولد ثم اختاروا أدنى الصنفين فجعلوه لله رب العالمين، واختاروا لأنفسهم الصنف الأعلى فقالوا البنون لنا والبنات لربنا، فأساءوا مرتين، مرة بنسبة الولد لله، والمرة الثانية بأن جعلوا أعلى الصنفين لأنفسهم وأدنى الصنفين لله رب العالمين. فهذا إنكار عليهم حين جعلوا لله ما يكرهون. أم له البنات ولكم البنون، كما قال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، يعني لو كان للرحمن ولد ما اختاره من الإناث، ولذلك ينكر عليهم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، هذه قسمة ضيزة جائرة ظالمة. أم تسألهم أجرا، يعني جعلا وثمنا على ما جئتهم به ودعوتهم إليه من الدين، فهم من مغرم مثقلون، فأثقلهم ذلك الأجر وأثقلهم ذلك الغرم الذي سألتهم إياه فمنعهم ذلك عن الإسلام، يعني أيحجزهم ذلك عن الدخول في الدين أنك سألتهم أجرا لا يقدرون على دفعه إليه، فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب، أي عندهم علم ما غاب عنهم حتى علموا أن ما يخبرهم الرسول به من أمر القيامة والبعث باطل، أم عندهم الغيب. كل هذه الأمور بحث في سبب التكذيب. أم عندهم الغيب، أن ما يخبرهم الرسول من أمر القيامة والبعث باطل فهم يتبعون الغيب. وقال قتادة هذا جواب لقولهم نتربص به ريب المنون، وهذا أمر غيبي. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، عندما قالوا إن محمدا يموت قبلنا نتربص به ريب المنون، فقال الله جوابا أم عندهم الغيب فهم يكتبون، هذا قول قتادة، يكتبون ما يعلمون من الغيوب فهم يكتبون، أي ما يعلمون من الغيوب. وقال القتبي فهم يكتبون أي يحكمون الكتاب الحكم أيضا. من أين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين تخاصما إليه أقضي بينكما بكتاب الله، يعني بحكم الله، فالكتاب الحكم أيضا كما في هذا الحديث. وقال ابن عباس معناه أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا بقدحهم فيك وفيما جئت به، أم يريدون كيدا أي مكرا بك ليهلكوك ويبطلوا دينك ويخملوا أمرا. فالذين كفروا هم المكيدون، أي هم المجزيون بكيدهم، يريد أن ضرر ذلك الكيد وضرر ذلك المكر عليهم يعود لا عليك يا محمد، وبهم يحيق مكرهم بهم لا بك يا محمد، وذلك أنهم مكروا به في دار الندوة فقتلوا ببدر، ورد الله كيدهم في نحورهم وعادت مضرة كيدهم عليه. أم يريدون كيدا، فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله يرزقهم وينصرهم، سبحان الله عما يشركون. قال الخليل رحمه الله ما في هذه السورة من ذكر أم كلمة استفهام وليس بعطف، فتأمل هذا، فكل ما مر من ذكر أم في هذه السورة أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون إلى قوله تعالى أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. قال الخليل رحمه الله كل ما في هذه السورة من ذكر أم كلمة استفهام وليست بأداة عطف، فليس هذا بعطف وإنما هو استفهام، وهذا الاستفهام يتطلب جوابا، فأين الجواب؟ لا جواب. ثم قال جلت قدرته في بيان تكذيبهم وعتوهم وإقامتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال والطغيان، وإن يروا كسفا أي قطعة، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، وهذا جواب لقولهم فأسقط علينا كسفا من السماء، فقال الله جل وعلا وإن يروا كسفا أي قطعة من السماء ساقطا أي ساقطة، يقول سحاب مرقوم، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يعني لو عذبناه، وانظر إلى عتوهم وتمكن الكفر من قلوبهم، لو عذبناهم بسقوط بعض من السماء عليه ورأوا ذلك عيانا ينظرون إليه لم ينتهوا عن كفرهم لمعاندتهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم والكفر به، ويقولون لمعاندتهم سحاب مركوم يعني بعضه على بعض يسقينا، يعني ليس بسحاب كهام، السحاب الكهام هو الذي لا مطر فيه، لا بل هو عندهم سحاب مركوم يعني بعضه على بعض، وقد احتبلت تلك السحب بالماء وسوف تمطرهم غيثا مريعا، وهو سحاب قد أتى بعلاه يريد إن يروا قطعا من النار من السماء ساقطة عليهم لعذابهم لم ينتهوا عن كفرهم، بل يقولون هو سحاب متراكم بعضه على بعض أتانا بالغيث، فذرهم حتى يلاقوا حتى يعاينوا يومهم الذي فيه يصعقون، الصعقة الهلاك السريع الذي فيه يصعقون يموتون هالكين هلاكا سريعا حتى يعاينوا الموت، أي حتى يعاينوا الموت، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون حتى يعاينوا الموت، ذرهم اتركهم ودعهم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا لا قليلا ولا كثيرا، وشيئا نكرة في سياق النفي، لا يغني عنهم، هذا نفي، لا يغني عنهم كيدهم شيئا، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا لا قليلا ولا كثيرا ولا هم ينصرون أي لا ينفعهم كيدهم يوم الموت ولا يمنعهم من العذاب مانع، وإن للذين ظلموا كفروا عذابا دون ذلك أي عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة، قال ابن عباس يعني القتل يوم بدر، وقال مجاهد هو الجوع والقحط سلطهما عليهم 7 سنين حتى أكلوا الجير وأكلوا لحاء الشجر، وقال البراء بن عازب هو عذاب القبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب نازل به، ثم قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم به، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أي بمرأى منا، قال ابن عباس رضي الله عنهما نرى ما يعمل بك وما يؤذونك به فاصبر، اصبر لحكم ربك، إنك بحيث نراك ونكلأك ونرعاك ونحفظك فلا يصلون إلى مكروهك ولا ينالون منك شيئا تكره، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل أو إلى الصلوات الخمس، أو قل حين تقوم من مجلسك سبحانك اللهم وبحمدك، فإن كان المجلس خيرا ازددت إحسانا، وإن كان غير ذلك كان كفارة لك، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه صلي لله حين تقوم من مقامك، وقال الضحاك والربيع إذا قمت إلى الصلاة فقل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير، وقال الكلبي هو ذكر الله باللسان حين يقوم من الفراش إلى أن يدخل في صلاته، وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل أو إلى الصلوات الخمس، ومن الليل فسبح أي صل له، وقال مقاتل يعني صلاة المغرب والعشاء، وإدبار النجوم يعني وقت إدبارها من آخر الليل، يعني ركعتين قبل صلاة الفجر، وذلك حين تدبر النجوم أي تغيب بضوء الصبح، هذا قول أكثر المفسرين. وقال الضحاك هو فريضة صلاة الصبح. فهذا ما تيسر بيانه من مفردات كلمات ومعاني سورة الطور، هذه السورة العظيمة التي لما سمع آية من آياتها هذا الصحابي الجليل، وكان لما يزل بعد كافرا، قال كاد قلبي أن يطير، ثم هداه الله رب العالمين إلى الإسلام. نسأل الله رب العالمين أن ينفعنا بالقرآن العظيم، نسأل الله رب العالمين أن يجعله لنا في قبورنا نورا، وفي القيامة نورا، وعلى الصراط إماما ونورا، وأن يجعله لنا قائدا إلى الجنة، وأن لا يجعله سائقا لنا إلى النار. وصلى الله وسلم على نبينا المختار صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.